والشيخ الإسلام رحمه الله فسرها نقلها عن تلميذ ابن القيم في تهذيب السنة لأنه فسرها بهذا. ولا نعم تفسير الصحابي والله فيه نظر ما دام عندنا الحديث ولا يعلم له ما مطابق. هذا عندنا الحديث موجود وفيه مخالف بس يعني الحديث نفسه تختلف في مدلوله. طيب الآن طبقاً له أو كسوهما أو نعم. أنا الآن إذا بعت هذا بعشرة نقداً أو بعشرين نسية هل هي بيعتين ولا بيعة واحدة؟ بيعة واحدة؟ لا بيعة واحدة لأنه بيأخذ إما نقداً بعشرة أو نسية بعشرين. لا لأنه حصل تضييق على المسلم. أبداً ما في تضييق، هذا هو التوصية عليه. أحسن من أن يقول مثلاً بمئة نقداً أو بمئتين أو بمئتين نسية، لأن الأثر مخير ومعلوم أن التخيير من طريق تيسير. طيب تفسير الصحابة ولا يعلم له ما يجمع هذا. لا أعتقد ولا أحد. ما دام عندنا أفضل حديث ما يسعف ما نأخذ. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فما صورة ذلك خالد؟ نعم هذا واحد، يعني أنا يقول بعتك هذا الشيء بشرط أن تبيعني هذا الشيء أو أن تشتري، كل واحد. طيب كل واحد هي صورة واحدة. طيب الثانية يقول له أبيع عليك هذا بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة. طيب هذه قال خال ما سمعت، بس هو قال بعشرة وعشرين وأنت قلت بعشرين وثمانطعش. بعشرة نقدا أو عشرين مؤجلة، هذا ذكر خالد. لا عبد الله رجل ما هو فهم إيه أي واحد بعتك هذه السيارة على أن تبيعني هذا البيت، هذه واحد. بعتك هذه السيارة على أن تشتري مني هذا البيت، بيعتين. ثالث بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسية. نعم الله يحفظك. يعيد العينة، وش صورة عيش؟ نعم. طيب يقول يبيع عليه بمئة مؤجلة إلى سنة ثم يشتريها بثمانين نقدا، وهذه مسألة العينة. طيب ما هي الصورة التي ينطبق عليها الحديث أحمد؟ مسألة العين، كيف ذلك؟ نعم أو كسهما أو الربا، أحسنت. كيف ذلك؟ أخذ الأقل هذا أو كسر، فإذا أخذ الأقل هذا أو كسر، وإذا أخذ المئة نفسها إذا أخذ نفسها هذا. طيب يعني إن لم يأخذ إلا الثمانين فهذا سلم من الربا، وإن أخذ المئة فهذا ربا، صح؟

سبق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وأن العلماء اختلفوا فيها. نعم. طيب. أو بيع الأجل أو الأجل يعني أجل يعني أبيعك 25 حالا وبيع مؤجل 30. طيب ما نقول بيع الأجل لأن السلم بيع أجل. إذا الصورة الثالثة أن يقول بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. الرابع العينة. ما هي العينة؟ لأن يبيع أسماء العينة لأن يبيع أجل صورة بنا جدا ضبطها. لا ضبطها لأن يشتري من الذي باع منه بأقل منه من جسعة. أعد لأن يشتري السلعة من الذي يشتري السلعة ورا ما كتب البيع قبل. نعم لأن يبيع البائع سلعة مؤجلة ويشتريها نفس المشتري بأقل منها حالا. صح نقل ها. طيب لماذا سميت عينه بالمناء؟ عبد الرحمن الثمن اللي هو العين لان النقدين الذهب والفضه يسميان عينا. طيب أي هذه الأقوال الأربعة أصح؟ أنها بيع العين كذا. ووضح كونه أصح. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في كما في رواية داود نهى عن بيع بيعة. قال من باع بيعة فله أو كسهما أو الربا. بين النبي صلى الله عليه وسلم من أخرج الأنقص فقد أخذ بالصحة ومن أخرج الزيادة فقد أخذ. وهذا لا ينطبق إلا على مسألة العين. طيب ما الذي يرد على الأول محمد؟ أن يقول أبيعك هذا البيت على أن تبيعني بيتك أو أبيعك هذا البيت على أن تشتري مني السيارة أيضا. أن هذه الصورة لا تشتمل على شيء محرم ليس فيها غرر ولا جهالة ولا ربا. نعم فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وعموم قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب ما الذي يرد على الثالث عيد؟ نعم هذا يرد عليه قل انه يجوز ان يبيعه هذا الشيء بثلاثين حاضرا ما دام ان يجوز حاضرا فان باب اولى ان يكون جائز بمؤجل لانه اسباب واحسان اليه. طيب لكن يعني ما الذي يرد عليه بالنسبه لانطباق الحديث عليه؟ انطباق الحديث عليه اي لان الذي ذكرت هذا إنما أثبت صحته بالقياس لكن نريد أن نمنع انطباق الحديث على هذه الصورة لأنه ليس في الوقت ولا زيادة. لا نعم أقول إن المشتري لا يبارك المجلس حتى يختار أحدهما. نعم فإذا اختار أحدهما صح البين بين هذا الشخص واحد صارت بيعة واحدة. نعم. والحديث بيعتين في بيعة وهذه ما هي بيعتين في بيعة إنما سيختار أحد الثمنين إما المؤجل وإما الحال. فإن اختار المؤجل فهي بيعة واحدة أو الحال فهي بيعة واحدة. نعم. إيه؟ نعم هذا في المستقبل. نعم هذا يدل على صحة هذه الصورة. نعم طيب ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما